الجوهر العشرة، الشهر واخر ذي برير، ثلاث أيام وقبل رمضان من العام 61. أذفلي وتجد قصحان يعذل لك ضران، يا الراث الزاد المطارح يغرد ذري سمس عقرني سفن وريض من حد ذي الأفريس. لمن الحاجة قليلا ذي البطل يكرن الحريس يشبن وينا، ذي المزيين ذرون الحار فريحا الصبر بنان الأساسي ذمن. من تسوثني يكن قهار يسني ثنوار ثفاثي نشعل الساع. ويشفى ولا ويتسرو ويضصع وغرس ولاش لهلاك.